طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نحن في الحديث 11 هكذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من رواية الحسن بن علي بن أبي طالب، والحسن والحسين صبتا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصبت هو ابن البنت، بينما الحفيد هو ابن الابن. والحسن والحسين كما جاء في الحديث سيدا شباب أهل الجنة. والحسن والحسين رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبهما حبا جما، فكان يعيذهما ويرقيهما بما كان يرقي به إبراهيم عليه السلام ولديه: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في مسجده وهو يخطب، دخل الحسن والحسين يجران ثوبيهما وهما صغيران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وأجلسهما في حجره وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكان يحبهما حبا عظيما. وذات مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فأطال في بعض سجدات الصلاة، ثم عند أن انصرف من صلاته قال الصحابة: رأيناك قد أطلت في بعض سجدتي الصلاة. قال: إن ابني هذا قد ارتحلني، يعني الحسن أو الحسين، فكرهت أن أعاجله حتى يقضي حاجته. بقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل. وهذا يدلك على عظيم رفق النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته، إذ يبقى ساجدا يراعي خاطر هذا الولد رضي الله عنه. فالحسن ابن علي والحسين ابن علي سيدا شباب أهل الجنة، والحسن يعد أفضل من الحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حصل ووقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، فلقد بويع للحسن بالخلافة فتنازل بها لمعاوية ابن أبي سفيان، وسمي ذلك العام عام الجماعة. حصل صلح عظيم، واجتمع أهل الإسلام على ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه. تنازل الحسن، انظر إلى السيادة، العظيمة لم يجعل هذه الإمارة وهذه الرياسة مانعة له من طلب اجتماع أهل الإسلام، وقد كان ثمة نزاع بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كل واحد منهم كان يطلب الحق ويقصده مجتهدا في تحريه رضوان الله عليهم جميعا. فالحسن بن علي يعتبر سيدا في الدنيا ويعتبر سيدا لشباب الجنة في الآخرة، والرافضة تعلقت بالحسين أكثر من الحسن، رغم أن الحسن أرفع رتبة وفضلا. الرافضة الذين يعتبرون أكذب الطوائف على الإطلاق، واعتقاداتهم تعتبر اعتقادات كفرية، غلوا في محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاوزوا الحد في علي بن أبي طالب، واتهموا جبريل عليه السلام بأنه قد خان الرسالة. فالرسالة لعلي وليست لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا نالوا من الشيخين، من الشيخان؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وجعلوهما صنمي قريش والجبت والطاغوت، قاتل الله الرافضة. تعلقت الرافضة بالحسين وعدوا قتله مأتما، ولذلك انظر ماذا يفعلون في أيام ماذا؟ عاشورا، فإنهم يضربون وجوههم حتى يخرج الدم، ويجلدون ماذا؟ ظهورهم. فعدوا مقتل الحسين مأتما ونياحة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهم يعترضون قدر الله جل في علا، بينما النواصب الذين هم على النقيض من الرافضة الشيعة جعلوا يوم مقتل الحسين يوم فرح وسرور، تطبخ فيه البقول وتوزع الحلوى، ولا ريب أن كلا الطائفتين على ضلال مبين. ويوم عاشوراء لا علاقة له بمقتل من؟ الحسين، فإنه اليوم الذي نجى فيه الله موسى عليه السلام من فرعون وأتباعه وجنده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بصوم هذا اليوم، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات قبل أن يدرك هذا. ولذلك يشرع صوم عاشوراء لأنه يكفر ماذا؟ السنة الماضية، ويشرع صوم التاسع مخالفة لليهود. إذن الحسن أرفع رتبة من أخيه الحسين، وكلاهما على فضل عظيم، وهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. قال عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب ابنته فاطمة محبة عظيمة. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها على شبه بأبيها، لا تخطئ مشيتها مشيت أبيها، يعني كمشية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت مجلسه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنته، وكان يفسح لها في المجلس. وقد أسر لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمرين، فضحكت تارة وبكت أخرى. أما في حالة بكاها فهو بقرب ماذا؟ أجله صلى الله عليه وسلم. أما في ضحكها وتبسمها فلأنها أولى أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم، فتوفيت بعد موته بمدة قصيرة. فاطمة رضي الله تعالى عنها زوج علي بن أبي طالب كانت تخدم عليا وترعى بيتها، لأن أعظم مهام الأم الفاضلة رعاية البيت والقرار فيه. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعند أن طلبت خادما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير من خادم، ودلهما على أذكار أنهما لا ينامان حتى يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبران 34. فهذا يدلك على أن الأذكار تقوي العبد، من أعظم ما يقوي بدنك ويعطيك عافية وصحة ذكر الله. ولذلك كان من شأن شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبقى بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح في مصلاه الذي صلى فيه، ويقول هذه غدوتي وقوتي، إذا تركتها خارت قواي. فذكر الله عز وجل يقوي البدن بل والقلب أيضا، فتجد الذاكر لربه منطلقا في طاعته نشيطا، وتجد الغافل لا يكاد يقوم لطاعة ربه، وتجده كسلانا مهينا. فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، وهي رضي الله تعالى عنها كانت عند أن مات النبي صلى الله عليه وسلم تقول كيف طابت لكم أنفسكم أن تحتوا الثراب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت متأثرة جدا بفقد أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قد سمعت فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذا رحمة عظيمة بأهل بيته، وكان أيضا عطوفا رحيما بصبطي الحسن والحسين. ولذلك في قصة الأقرع ابن حابس قال إنكم تقبلون أولادكم، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. سبحان الله، الفضاضة والغلظة ليست من الإسلام في شيء، وأعني بها الغلظة في غير موضعها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أما الكفار والمنافقون فقد قال الله جل في علا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذه غلظة في موضعها، لا يظن الظان أن الإسلام دين لين أبدا. إن ضربك في وجهك فلتعطيه الوجه الآخر، لا، الإسلام دين حقوق وواجبات وقسط، إقامة العادل، وأن يؤتى كل ذي حق حقه. فالإسلام ليس دين تماوت كما يتوهمه الصوفية، بل والتبليغ أيضا. فجماعة التبليغ صوفية عصرية عندهم ألا بغضاء ولا عداوة، نحب الجميع، الكل أحبابنا، الكل أحبابنا. لا، ليس الكل أحبابنا، الحب في الله والبغض في الله. حتى قال يوسف القرضاوي وغيره مخاطبا النصارى: إخواننا النصارى، إخواننا النصارى، فهل بيننا وبين النصارى أخوة؟ الجواب: لا، هم أعداء الله وأعداء رسله. هل بيننا وبين اليهود أخوة؟ لا، هم قتلة الأنبياء، وهم الذين قالوا أن يد الله مغلولة، وهم القائلون أن عزيرا ابن الله، وهم قتلة الأنبياء. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الإسلام قوامه الولاء والبراء. في آيات كثيرات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أكمل أو أبناءهم أكمل أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهكذا أيضا: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أما جماعة التبليغ: أحبابي في الله، أحبابي في الله. ولذلك إذا رأى شخصا علق تميمة أو حرزا فجئت لتنكر عليه قال: لا لا لا، هذه فتنة فتنة. إذا رأيته يطوف على قبر جئت تنكر عليه: لا يا أخي، ما نريد عداوات، ما نريد ما نريد. إذا رآه يتوسل بميت ويستغيث بالأموات: لا لا لا، تنكر عليه، ستجلب عداوة، نريد دين المحبة، دين المحبة. محبة ماذا؟ هذه مداهنة، وهذه أيضا، وهذه بارك الله فيكم كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الإسلام قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على مصارعة الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل ماذا؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في غاية الرحمة والشفقة بالمسلمين عموما وبأهل بيته على جهة الخصوص، فقد كان خلقه القرآن، كان رؤوفا بأهل بيته، يتفقد أهله ويكون في خدمة أهله. وهكذا أيضا كان يهش ويبش، وكان يبتسم، وكان في إعانتهم، وكان أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية من الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانا. انظر في تعامله مع غيرة الزوجات الضرائر، غيرتهم قوية كما هو معلوم، وهي قد جبلت على هذا. المرأة تغار، فإذا تزوجت امرأة أخرى فإن الغير أمر فطري، لا تقول إيش هذا، أمر فطري. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه بغاية من الرفق، حتى لما كسرت الصحفة عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه ما قد يقع من أمر الغيرة التي هي مركوزة في فطر النساء، لا يواجهها بالمشقة والحرج ولا بالعنف والشدة، إنما كان يعالج الأمر معالجة حكيمة. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجوامع، من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر حديثا نافعا. إذا سلك العبد هذا الفقه في عباداته وفي معاملاته سلم في دينه، وسلم أيضا في مسلكه، إذ الريب والشكوك قد تكون سببا في ضياع دين العبد. ما قد استيقنته فإن اليقين لا يزول بالشك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا استيقنت شيئا فلا ينبغي أن تكدره بالشكوك والأوهام. وهذا له صور كثيرة في باب العبادات وفي باب ماذا؟ المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أو شكى إليه رجل أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في ماذا؟ في الصلاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. إذا لا تنصرف، اعمل باليقين. والأصل الطهارة، الأصل الطهارة، إذا اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. لو استعمل كثير من الموسوسين اليوم هذا الأصل العظيم ما رأيت هذا الوسواس الذي أصيب به الكثيرون. يصلي ثم ينصرف من الصلاة، يتوضأ ويعيد الوضوء ثانية وثالثة ورابعة، يكبر ثم يقول: كبرت أو ما كبرت ما أدري، حتى صار مرضا وهوسا. لا، ما كان على يقين فإنه لا يتأثر بالشكوك والأوهام. وهكذا أيضا رجل توضأ فشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، ماذا نقول؟ اليقين أنه ما زال على وضوء، ما زال على وضوء، ما لم يصعد هذا الشك إلى أن يصير يقينا. وإلا الشك الطارئ لا يزحزح اليقين. طيب، شخص آخر يقول في عقد النكاح أنه يشترط فيه ويجب أن يشهد عدلان على صحة العقد، قال: والله أنا على شك، هم الذين شهدوا عدول أو ليسوا بعدول، ماذا يقال؟ يبقى على ماذا؟ على الأصل، والأصل صحة العقد، اليقين أن العقد صحيح، فلا التفات إلى الشك. طيب شخص متزوج، طيب قال والله ما أدري طلقت أو ما طلقت، طلقت ما طلقت، طلقت ما طلقت، ماذا نقول له؟ اليقين هو إيش؟ الزواج، والأصل عدم الطلاق، فلا تترك اليقين للشك، والأصل صحة عقد النكاح. عرفت الآن؟ هذه تفيدك، هذه تفيدك. أيضا شكت المرضعة، أرضعت 4 أو 5 امرأة مرضعة. أنتم تعرفون أن الذي يحرم في الرضاع 5 رضاعات في الحولين، 5 رضاعات، وضابط الرضعة شرعا يلتقم الثدي ثم يتركه، يتركه هو نفسه الرضيع، ليست المرأة التي تفصل عنه، لا هو يترك هذه إيش؟ رضع. فإذا عاد ورضع ثم ترك هذه ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، بفراغه من الخامسة حرم هذا الرضيع. عرفت الآن؟ طيب هي شكت الآن، قالت والله ما أدري 4 رضعات أو 5، اليقين كم؟ 4، والخمس ماذا؟ شك. إذن يبقى على أنه لا يحرم، لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، لكن شرطه 5 رضعات يحرم، وهذه كم؟ 4. ما لم تتيقن، ما لم تتيقن. أما إذا قالت أنا على يقين في 4 لكن 5 عندي شك، قلنا لا يحرم هذا الرضيع. فهمت الآن؟ إذا لابد أن تتيقن 5 رضعات، وضابط الرضعة ما قد سمعت. إذن هذا يدلك على أن هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة، أن تبقى على ماذا؟ على اليقين. طيب في الصلاة، والله ما أدري أنا صليت 3 أو 4، ماذا أفعل؟ 3 أو 4، أين هو اليقين؟ 3، والأربع ما لها؟ شك. وهذا له صورتان، هذا له صورتان، إما لم يترجح لي شيء، لم يترجح لي شيء أبني على اليقين، أجعلها 3 وأزيد كم؟ 4 وأسجد للسهم. طيب ترجح لي أنها 4 مثلا أو 3، أعمل هنا بالراجح وأسجد للسهم. فهمت الآن؟ إذن الشك في الصلاة له كم صورة؟ صورتان، لأن أسباب سجود السهو كم؟ 3، الأول الزيادة، الثاني النقصان، الثالث الشك. الشك كم له صورة؟ صورتان. الصورة الأولى شككت لكن ترجح لي شيء، أعمل بما ترجح وأسجد للسهو. طيب شككت ولم يترجح لي شيء، أعمل باليقين، اليقين هو الأقل. فهمت الآن؟ فهمت أو لا؟ طيب إنسان فرغ من الصلاة، فرغ، إيش معنى فرغ؟ انتهى من الصلاة، قال والله ما أدري هم 3 ركعات ولا 4، إيش يفعل؟ ترى سلم، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ها؟ لا يلتفت إلى هذا الشك إذا فرغ من العبادة، ما لم يبلغ اليقين، لأن من طرق الشيطان في وساوسه أن يكدر على المصلي صلاته، يقول السلام عليكم، يهجم، ترى صليت 3 أنت، يا ويلك صليت 3 وهو 4، يخبطه هكذا، وأكثر من يأتيهم الجهال الذين لم يتعلموا وأعرضوا عن حلق العلم، يعيش معذبا. ولذلك أكثرهم لا يعمل بباب سجود السهو، ما يعرفه. أول ما يأتي الشيطان أن صليت ثلاثة ولا أربع، لا ثلاثة لا أربع، سهلة معاود الصلاة. الله أكبر، ما هي مشكلة أبدا. يأتي مرة ثانية ثلاثة أربع ثلاثة، يا أخي سهلة، تعيش معذب أنت. الله أكبر، رأيت؟ يجوز له؟ ما يجوز. والأصل في الصلاة الأولى الصحة، عليه أن يتدارك ما قد فاته، لا أن يعيد الصلاة على أن الصلاة الأولى قد أبطل. لا تبطلوا أعمالكم، لكنه الجهل ما عنده باب سجود السهو، لا يعرفه، حيثما طرأ شيء أعيد الصلاة. طيب الوضوء، أعيد الوضوء، ولا يزال يعيد حتى يصير مهوسا موسوسا. والله تشفق عليهم، كله ماء، كله ماء، الثوب كله ماء، كله ماء، مالك يا فلان؟ يتوضأ 10 مرات، وإذا دخل بيت الخلاء ساعة تنتظر، قيلولة في بيت الخلاء، عذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. كل هذا بسبب عذوله وإعراضه عن العلم. وكذلك أيضا في أحكام كثيرة، رأيت رجلا كبيرا في السن في 80 عام أو أكثر، قال عندي شك أنها طالق هذه المرأة، وطلقتها 3 مرات، الثالثة في شك، لكن كي أقطع الشك بنى سورا في البيت، هي في مكان وهو في مكان، أخاف أنني أقع في الحرام، أرأيت؟ وأبناه جلبوا هذا، إيش اسمه اللي يحجزون به؟ البومشي هذا، وبنوا في الصالة نفسها جدارا لأنه أصر. يا فلان متأكد؟ والله ما، الأمور غير واضحة. طيب يا أخي، الأصل بقى عقد الزوجية، والأصل أنها زوجتك. لا لا، ما أعيش في الحرام. من هنا من هنا من هنا، مع نقل فتاوى العلماء وكذا، هد الصورة الذي بينهما، والحمد لله. انظر الشيطان ماذا يعمل. وغضبت زوجته غضبا شديدا لأنها أحرجت في مثل هذه السن، أحرجت إحراجا كبيرا مع أولادها، سور هكذا، كل هذا من أجل أن لا يقع في الحرام. رجل دين على صلاح، لكن الشيطان لا يترك أحدا، ولا تظن أنه سيتركك. إذن ما سبيل القضاء على الوساوس والهواجس والخيالات والأوهام؟ العلم، هو سيقضي عليها كلها. وفي قضايا الطلاق جنون، ووالله نتعرض ويتعرض غيرنا إلى هؤلاء الموسوسين. شيء غريب، أظنني قلت طالق، ما قلت، خرجت مني، ما خرجت. طيب إذا قلتها بصوت خافت، إذا قلتها في نفسي، أظنها خرجت، لا ما خرجت، عذاب. لذلك ينبغي أن تعلم أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقى ما كان على ما كان. لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ومن طرق الشيطان إفساد العبادة بل وتعذيب القلب. تطوف على البيت 7 أشواط، ثم تأتي عند مقام وتصلي 2 ركعتين، يقفز يأتي مسرعا، طفت 6، يا راجل 7، 6، رأيت؟ تلتفت؟ لا تلتفت حتى يتحقق عندك الخبر، لكن لا تلتفت. ولذلك من طريقة الشيطان ومكره أنك إذا وقعت مرة وقعت مرات، وإذا ألقيت السمع فسيكثر بالوساوس والظنون. الإسلام لا يبنى على الوساوس، وفي حياة الناس ربما تصل به الوساوس حتى في أهله، في زوجته، في ولده، في ابنته. لا يا أخي، اجعل ما تعلمه من خير هو الأصل، هو الأصل، لأن الشيطان عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ماذا؟ عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن هذه القاعدة في كل أبواب العلم، وهي نافعة لطالب العلم جدا جدا. الأصل صحة العقد أو فساده؟ أجب، صحة العقد. لا تأتي الآن تأتي بشكوك وأوهام. لا، الأصل الذي تيقنته هو الصحة، والصحة لا تزول بالظنون، بظنون فساد العقد. لا، في باب الرضاع نحتاج إليها، في باب الطلاق نحتاج إليها، في باب النكاح نحتاج إلى هذا. إذن في العبادات والمعاملات، في الصيام نحتاج إلى هذا. الأصل بقاء الليل، أليس كذلك؟ الأصل هو بقاء الليل حتى يطلع الفجر. ولذلك أسماء تقول أفطرنا في يوم إيش؟ غيم، ثم طلعت الشمس، فهل أمروا بالقضاء؟ الجواب لم يؤمروا بالقضاء. فالإنسان إذا تيقن شيء فإنه يعمل به. وأنت لا تعيش في مثل مسائل العلم على الهواجس والوساوس، بل لا تعمل بالوساوس حتى في حياتك. جاء في بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا لكن لعل معناه حسن، إذا ظننتم فلا تحققوا. حكم الألباني ضعيف جدا لكني ذكرت معناه، بمعنى أن الإنسان لا يفتح على قلبه باب الظنون، حتى أن بعض الناس صار مريضا بماذا؟ بالظن. تقول السلام عليكم كيف حالك؟ والله ما قال لي بحاجة. هذا كيف الأهل؟ كيف العائلة؟ إيش دخله يسأل عن الأهل؟ الكلام مرض مرض مرض. لو زاره بعض الناس صلة قال ما جاء إلا يتغدى أو يتعشى، يفتح على قلبه أبواب الظنون الفاسدة. لا، أحسن الظن، لولا إذ سمعتموه أكمل، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا ماذا؟ هذا إفك مبين. سبحان الله، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك كم من مخاصمات ومشاجرات وفتن سببها سوء الظن. يبقى المرء على حسن الظن ويبقى على ما استيقنه، فما ورد عليه من ظنون وخيالات فلا يلتفت إليها، وهو نافع في حياة المرء. ذكر الشيخ هنا مثالا آخر فيما يتعلق بالنجاسة. طيب، رجل أصاب ثوبه نجاسة، يجب أن يغسل الثوب؟ قم أنت، أيوة أنت من الفقهاء. رجل أصاب ثوبه نجاسة، يجب أن يغسل الثوب؟ الثوب كله موضع النجاسة، موضع النجاسة. طيب، شك هل أزيلت أو لم تزال؟ حصل الله شك، هل أزيلت النجاسة أو لم تزال؟ ماذا يفعل؟ انظر، ولا واحد، هذا واحد، اثنان، ثلاث، ما شاء الله كثير من الفقهاء والمتفقهة. تريد واحد من جيلك أنت؟ ماذا يفعل؟ لو حصل لك أنت هذا ماذا تفعل؟ سكبت الماء، لكن أنت في شك، هي أزيلت أو لم تزال؟ خلاص أزيلت ولا تلتفت للشك، هذا قول. أنت ماذا تقول؟ أغسل ما أرى. إذن فماذا يفعل؟ احنا ما قلنا يغسل أو ينضح، الآن هو في شك أزيلت أو لا. لا، اليقين هو بقاء النجاسة، فهمت الآن؟ فينبغي أنه ماذا؟ أن يعمل على إزالتها، فهمت الآن؟ والأصل بقاء النجاسة إلى أن تزال، فهمت؟ نعم. إذا لابد أن نلاحظ أين هو اليقين وأين هو الأصل. نعم تفضل. لكن يغسلها بما ليس فيه تكلف، يعني أنت لو تحققت أن موضع النجاسة في طرف الثوب تذهب تغسله كله؟ أجب، تغسل الثوب كله؟ لا، تغسل موضع النجاسة، تغسل موضع النجاسة، لأن هذا من التعمق والتنطع، نهينا عن تكلف، وما أنا من المتكلفين. طيب، رواه الترمذي والنسائي. الترمذي ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ الإمام الترمذي صاحب جامع الترمذي من أصحاب الكتب الستة. ما يحسن بك تعرف لاعب كرة ريال مدريد وبرشلونة؟ ما يحسن بك وإمام من أئمة السنة لا تعرف اسمه ولا اسم أبيه ولا كنيته؟ قل محمد بن عيسى الترمذي. صحيح. بقيت كنيته؟ الله أعلم. من أتى بها فله درهم. أبو عيسى صحيح. قال رواه الترمذي والنسائي. النسائي ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته؟ اللهم حوالينا لا علينا. لك شيخ محمد عندك؟ ما تدري الإمام النسائي يا شيخ محمد؟ كيف؟ نعم. عند من؟ أظنها بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قم. أحمد بن شعيب. صحيح. بقي عليك كنيته؟ الله أعلم. اجلس. من يعرف كنية الإمام النسائي؟ نعم، أبو عبد الرحمن. صحيح. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وجمع الإمام الترمذي في وصف الحديث بالحسن مع الصحة محل إشكال عند العلماء، لأنه معلوم أن الصحيح أرفع من الحسن، فكيف يجمع بين هذين الوصفين؟ أجاب العلماء بعدة أجوبة. قالوا إن كان الحديث من طريق واحد فحسن صحيح باعتبار تردد الناقد في حال الراوي، هل ارتقى إلى مرتبة الصحة أو لا يزال في مرتبة الحسن. وإن كان من طريقين فطريق صحيح وطريق حسن. هذا بعض الأقوال، وقد وجدت أقوال أخرى ذكرها الحافظ في نزهة النظر تراجع. وعلى كل، الحديث كما ترى من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه ترك المشكوك فيه وطرحه جانبا، سيما بعد الفراغ من العبادة، لأنك لو تتبعت الشكوك والظنون فإنك تعيش قلقا، الله أعلم الصلاة صحيحة أو لا، الله أعلم الصيام صحيح أو لا، الله أعلم الحج صحيح أو لا. لا، إذا فرغت من العبادة فالأصل صحة العبادة، الأصل أن العبادة صحيحة، ما لم تتحقق أن ثمة ما ينقصها أو يضعفها أو يبطلها فالواجب على العبد التدارك، لكن لا تفتح بابا للشكوك، وفتح باب الشكوك يجعل المرء موسوسا، كما ترى في أحوال بعض الناس يصير موسوسا في صلاته، موسوسا في بيعه وشرائه، موسوسا في صيامه، موسوسا في زكاته، في بيعه، في الشراء. لا، على العبد أن يتحقق أن الأصل هو الصحة، الأصل هو الصحة يرحمك الله. والشكوك لا عبرة بها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكثير من مسائل البيوع يحتاج المرء أن يتورع فيها، فإن الورع خير دين المرء، سيما في أبواب الربا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسح لفاطمة بمجلسه، هل يفهم من هذا جواز يفسح المرء لابنته في مجلسه مع أقرانه أو ضيوفه؟ لا، ابنته مع محارمه، وليس المراد في حضور غير المحارم، المقصود في بيته يقول مرحبا بابنتي ويفسح لها. وحفاوة الأب بابنته أمر جميل وحسن، فإن البنت شديدة العاطفة، وقد جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بخدمة المرأة لأضياف الرجل أن هذا لا بأس به، إذا كانت متجلببة متسترة وأمنت إيش؟ الفتنة، أمنت الفتنة. في بعض البادية تجد المرأة تقوم على الضيوف، لكنها في غاية ماذا؟ الحشمة والحياء، ولا شيء في هذا في حياة البادية، رأيناه ورآه غيرنا. من شروط الدعاء المستجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى عليه في الصلاة في دعاء السجود؟ لا، هذا من آداب الدعاء أن تستهله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالثناء على الله وتمجيده، وليس من شروط الدعاء. أما في السجود فلا، تدعو بما جاءت به السنة أو بما هو دعاء حسن من خيري الدنيا والآخرة. هل تردد المرأة مع الأذان عند سماعه من المذياع في البيت؟ تردد مع مؤذن مسجدها. هل يجوز توقيف الدراسة المدرسية لطلب العلوم الشرعية علما بأن أمي غير راضية وقد حاولت أن أوفق بينهما ولكن لم أستطع؟ العلوم الشرعية أعظم ثوابا وأجرا وأعظم حاجة للمسلم وللمسلمة، إذا كان هذا العلم ما لا يسع المسلم الجهل به فينبغي أن يقبل المسلم والمسلمة على التعلم ولو لم يأذن الأب أو الأم، لأن هذا علم واجب ضروري، لا تصح به عبادتك ولا طاعتك، لا صلاتك، لا صيامك، لا عقيدتك إلا به. وإذا كان علما كفائيا فالمرجو أن تتلطف مع أمك في رغبتك في هذا العلم. وعلى الآباء أن يحببوا للأبناء طريق طلب العلم الشرعي، وأن يرغبوهم في تحصيله، وأن يفرح إذا ما رأى ولده أو ابنته حريصين على طلب العلم الشرعي. إذا رأوا يدرس الكتاب والسنة قال خير لك أن تصبح مهندس أو دكتور أو قاضي. لا، العلم الشرعي أعظم علم، وهو الذي امتدحه ربنا في كتابه، وامتدحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأثنى على أهله. طالب العلم المبتدئ إلى جانب حفظ المتون ومراجعتها، هل يجعل ساعة أو نصف ساعة من كل يوم يقرأ فيها الموطأ والكتب الستة قراءة دورية؟ لا بأس، القراءة في كتب السنة خير، لكن ينبغي أن يقتني الكتب المحققة كي لا يعلق في ذهني حديث ضعيف يعتقد صحته. اقرأ فيما حققه الألباني رحمه الله: إنا نحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز لي أن أخذ مصحفا من المسجد الذي وضع من قبل الأوقاف، وذلك بإذن من الإمام والقيم، حيث قال لي إن المصحف من المصاحف التي بها أخطاء ولا نضعها في المكتبة، وطلب مني أن أشتري مصحفا بدلا منه؟ تخاطب الجهات المعنية من الأوقاف ويبين لها وجه الخطأ في المصحف، وهي التي تبعده عن المساجد، هذا من مهامها. يجب أن لا يكون الأمر عشوائيا، فبعض الناس يعتقد ما ليس بخطأ خطأ. لا، تخاطب الجهات المعنية مراسلة مشافهة، وعليها أن تعقد لجنة لمتابعة هذه الأخطاء. أنا متعين في إحدى المراكز الصحية طرابلس بتاريخ كذا، من هذا التاريخ إلى نهاية سنة 2015 لم يستعين بي المدير، وبعد ذلك باشرت هذا سنة 16. السؤال: هل ما جاءني أو كذا، أتقاضى المرتب الذي لم أذهب فيه؟ لا يجوز لك أن تتقاضى درهما واحدا ما لم تقدم قباله خدمة، لا يجوز لك، إلا إذا كان السبب هي الدولة نفسها، أنت حريص على العمل وتذهب إليهم وتريد أن تشتغل، وهم يقولون لا سبيل للعمل، كان يكون المكان غير آمن وفيه حروب والدولة قد أذنت لك بالبقاء ثم جعلت لك مرتبا وعلمت أنك معذور، هذا لا بأس به. أما أنك تنام في بيتك أو أن تشتغل عملا آخرا والمدير صديقك، ها آتي أو لا، خليك الأمور كساد، ما في خدمة، آتي أو لا، لا فوت الموضوع فوت. وهكذا أيضا يتلقى المرتبات، ثم بعد هذا أيضا ربما بينهم مصالح، لا تأتي إلى العمل ثم يكلفه بمصلحة، أريد كذا يقول حاضر، بينهم مصالح. لا، اتق الله، يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لا يجوز لك أن تنام في بيتك ثم تزاحم في أخذ المرتب. أناس كثيرون الآن يزاحمون في البنوك ويأخذون المرتبات وهم في حالة من الغضب، لو قلت له أنت تشتغل تباشر العمل قال سنتين ما ذهبت، وأنت 3 سنوات، وأنت بعضهم يأخذ مرتبات وهو خارج البلد، في مصر في تونس في المغرب مرتباته تصله، أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ما رأي فضيلتكم في من لا يسلم على العوام في الطريق في وقت الصلاة بدل أن لا تسلم عليهم؟ إخوانك مسلمون يا أخي، سلم عليهم وقل لهم الصلاة جزاكم الله خير، الصلاة، المؤذن أذن، الله يحفظكم، عجلوا جزاكم الله خير، تفوتكم الفريضة، فريضة الإسلام، بدل أنك تنظر إليهم شرار ولا تسلم عليهم وتنفر عن دين الله. لا يا أخي، إذا رأيتم قد يكونوا غافلين أو قد يكونوا ما سمعوا النداء، قل لهم كلمة طيبة وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في الدرس الأخير أشكلت علي أو على بعض الطلاب أن من الورع ترك الأكل من المال المختلط، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من اليهود. هذا تنبيه طيب. المراد أن الشخص أحيانا لا يتعرف على هذا الشخص، هل أكثر ماله الحرام أو كله، أو مختلط بعضه حلال وبعضه حرام. إذا استربت فالورع أن تترك، لكن إذا تحققت أن ماله لا يزال في قدر الاختلاط لا بأس أن تتعامل معه. أردت فيما يشتبه. صديقي يصعب عليه إيجاد زوجة سلفية، فادعو الله له يا شيخ، نسأل الله أن يجدها. أنا أشتغل في شركة تبيع مادة الدقيق، ولكن يتم البيع دون تحديد موعد استلام المادة المباعة، والإشكال التالي: قد يتم تعديل السعر عند الاستلام وبعد البيع، فما حكم ذلك؟ لا يجوز. الأصل أن يكون الثمن معلوما وقت العقد. الاستلام لا شيء في ذلك، قد يستلم عند العقد أو قد يستلم الثمن بعد العقد، يعني إما حالا أو مؤجلا، لا شيء في هذا. لكن لا بد أن يكون السعر معلوما وقت العقد، هذا غلط. ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ هذا انتهينا من الجواب عنه مرارا وتكرارا. لا يجوز، حافظ على دينك. أدعو الله لي أن يسر لي إكمال منزلي ويرزقني مرأة صالحة. نسأل الله أن يسر لك الأمر ولإخوانك، وأن يزوج شباب الإسلام بزوجات صالحات. هل روث السلحفاة من النجاسات؟ أنت وين حصلتها السلحفاة هذه؟ على كل حال، القاعدة أن ما كان مأكول اللحم فروثه طاهر، وما ليس مأكول اللحم فروثه نجس إلا ما جاء فيه الدليل. انتبه، بعضهم يقتني السلحفاة لأمور السحر، أظن هكذا يا إخوة ولا لا، ويبيعونها، يستعملونها في السحر. يا شيخ خالد كيف ذاك؟ سبحان الله، يخرجون الرأس، هي تخبئ رأسها، تقتل بالطريقة، الله أعلم. إذن هي تقتل. تقتلت. نعم، ثم ماذا؟ بعض الأليف يعني بعض السلحفات الأليفة لا تخفي رأسها. سبحان الله، يعني في سلحفاة أليفة وفي سلحفاة متوحشة. أخوكم الشيخ خالد يفيد إخوانه أن السلحفاة البرية تخفي رأسها، والتي تعيش في البيوتات الأليفة لا تخفي رأسها لأنها ألفت من حولها. هذا استنباط منك مجرب. ربيت السلحفة؟ لكن اطلعت على جوف من الداخل، شوف تستعمل هي الصدفة، تستعمل في السحر، الصدفة نفسها تستعمل في السحر. أعوذ بالله، سبحان الله. لدي شركة خاصة للتصدير والاستيراد مواد البناء، افتتحتها منذ 5 سنوات ولم يمارس نشاطها نهائيا، وأرغب في تجديد إجراءاتها واستبدال نشاطها لتصدير واستيراد المواد الغذائية، فما حكم عملي هذا في هذا المجال المبني على الاعتماد والتحويلات المصرفية؟ إذا خلت من المعاملات الربوية لا بأس، وإذا فيها شائبة الربا أو كانت ربوية محضة فلا يجوز، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الوزر سواء، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لعن الله آكل الربا. ما حكم العمل بحراسة مبنى العمل وذلك يوم في الأسبوع؟ بجدول منسق من جهة العمل، وباقي الأيام يعتبر راحة. إذا كان هذا قرار للدولة معلوما لا بأس بهذا، لكن لا يكون على جهة المحاباة مع المدير أو المسؤول، لا، قرار وضعته الدولة. أنا من بلدية بنت بيا في الجنوب الغربي بعد سبها. قد قمنا نحن الشباب هناك بشراء مرسلة تبث العلم الشرعي والحمد لله، نود أن تصلنا بمن يفيدنا بإعطاء برامج إذاعية نافعة. طيب لا بأس. قد سمعت من أحد الشباب جملة: سبحان الذي يغير ولا يتغير. ما صحة هذه الجملة؟ على كل حال، سبحان الذي يغير من أحوال عباده، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا حق. كل يوم هو في شأن. ولا يتغير، الله عز وجل هو الإله، هو الذي يقلب الليل والنهار ويدبر الأمر كله، ليس هو المقلب المتغير. على كل حال، المعنى صحيح وإن كانت العبارة فيها ما فيها. ما نصيحتكم لفتاة قد أنعم الله عليها بالزواج ورزقها بطفلة، ولكن عادت إلى الدراسة في الجامعة المختلطة؟ لا يجوز لها أن تدرس في الجامعة المختلطة، والواجب على زوجها أن يمنعها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقوامة الرجل تقتضي أن يحمي زوجته وأن يصون عرضه. كيف يحسن بك أن تأخذ زوجتك إلى مكان يعج بالرجال ومنهم السفهاء والفسقة؟ عليك أن تتقي الله أيها الزوج، وعليك أيتها الزوجة أن تتقي الله عز وجل. مهمتك الآن البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ماذا استفدنا البنات اللاتي درسنا في الجامعات؟ ماذا استفدنا؟ في نهاية المطاف المطبخ، وفي نهاية المطاف البيت، الأولاد. إذن لا ينبغي للمرأة أن تضيع نفسها، فإن آثار الذنوب تبقى وخيمة تؤثر على حياتها، والنقاء والصفاء لا يعادله شيء. لو أنها اشترطت على الزوج أن تكمل دراستها في مدرسة نساء، المعلمة امرأة وزميلتها امرأة، لا بأس إذا وافق على الشرط. لكن لو قالت: اشترط عليك أنني أدرس في جامعة مختلطة، هذا شرط صواب أو باطل؟ باطل هذا. ولو كان 100 شرط باطل، كيف تشترط هذا الشرط؟ هذا يمس عرض الزوج. المني طاهر، إذا وجد أثره على الثوب أو أصاب الثوب ماذا نفعل؟ تغسله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة أم المؤمنين تفرك أثر المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريق عليه الماء وقد تحكه إذا كان يابسا. نعم. قال: والشك فيه هل خالطه مذي الذي هو نجس أم لا؟ نريد توضيحا. فرق بين المذي والمني. المذي نجس، سائل لزج يخرج عند التفكر في الجماع ونحوه أو عند المداعبة، والمني يخرج بتدفق. فإذا كان مذي فيجب أن يغسل ذكره ويتوضأ وهو لا يوجب الغسل، أغسل ذكرك وتوضأ ينقض الوضوء بلا شك، لكنه لا يوجب الغسل، لكن المني يخرج بتدفق ويعقبه فتور، فلا تخلط ذا مع ذا. عندما نحضر إلى المسجد للحضور الدرس نجد أن الإمام المسجد يتلو القرآن في الصلاة برواية حفص، والكثير لا يعرف هذه الرواية، فما هو الأفضل؟ لا بأس، قد أنزل القرآن على 7 أحرف، يقرأ عليهم بما أنزل به القرآن من الروايات المعتبرة، والأكثر أن يقرأ برواية قومه لأنها هي التي يعنى بقراءتها وضبطها وحفظها، لكنه يعرف الناس بغيرها من الروايات. يحسن بالإمام أن يطلع الناس على هذه الرواية، قرأنا اليوم برواية كذا وهي من الروايات المعتبرة 7. نعم انتهى الوقت. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.